بسم الله الرحمن الرحيم أتى مهربان وتكسز رحم لي الله نام بلن الحمد لله رب العالمين برش حمد سنا عالم لرنين پروردگار الله اچندر الرحمن الرحيم أتى مهربان وتكسز رحم لي مالك يوم الدين جزا قيامت كنين إيجس إياك نعبد وإياك نستعين سنجين إبادت قلمز وسندنجين مدد سريمز اهدنا الصراط المستقيم وزين بزن تغريل جهدايات خلقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سن وزين نعمت برغن ذاتلرنين يولغا باشلغين غزبغا دوچار بولغنلرنين يولغا إماس أدشغنلرنين يولغا هم إماس